تعالي لي يا ايامي يا حلوه لا تنسيش شمته فيا ده حبيبي وعجبني ده حبيبي وعجبني والناس لي تعاتبني ده حبيبي وعجبني والناس لي تعاتبني ده في قلبي وبحبه بحبه واللي يسيبه يسيبني ده حبيبي وعجبني ده حبيبي وعجبني والناس لي تعاتبني ده حبيبي وعجبني والناس لي تعاتبني ده قلبي وبحبه بحبه واللي يسيبه يسيبني ده حبيبي وعجبني.